Tidak ada

liwalidayka ilayya al-masih. Wa innaka ala wa innaka an tushrika ma laysa bi an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa tu'adhibuha fid dunya ma'rufan wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin fis samawati aw fil ardi ya'ni bi Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha'anil inna ankarul aswati la sawtil hamir. Alam tahu anna Allah sakhara ma fis samawati wal ardi wa asbaha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Wa idha qila lahum ittabi'u ma وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فعليه ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعكم فلنبئكم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل وَمَا يَجْحَدُ